بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفارتوك أن يقدم لكم هذه المادة. الأمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد اطلعت على السؤال الذي تفضل به السائل وفقنا الله وإياه للخير حول خمس الغنيمة وما كتبه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من هذا الخمس. سأضع لكم نص الآية على الشاشة أمامكم إن شاء الله، وفيها يقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إلى آخر الآية. لو تأملنا هذه الآية أكرمكم الله فإننا نجد أن الغنيمة تخمس خمسة أخماس، يعني تقسم خمسة أخماس، أربعة أقسام، أربعة أخماس للمجاهدين الذين شاركوا في المعركة، وخمس واحد من هذه الأخماس الخمسة يشترك فيه من ذكروا في هذه الآية. فأن لله أولا سبحانه وتعالى خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء الخمسة، هؤلاء كلهم المذكورون يشتركون في هذا الخمس الوحيد في الغنيمة. والمراد أنه لله عز وجل أن يصرف في مصالح المسلمين ومصالح البلاد والعباد، وهو من إضافته لله عز وجل تشريفا وملكا، لأن الدنيا وما فيها كله ملك الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا في هذه القسمة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة يشترك مع ذوي القربى ويشترك مع اليتامى ويشترك مع المساكين وابن السبيل في هذا الخمس من الأقسام الخمسة. واضح؟ طيب، هل يستدل بهذه القسمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن يحرص على الأموال؟ الجواب لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم الله عليه الزكاة والصدقات. الغنيمة لا تؤخذ إلا في المعارك، الزكاة سنوية، والصدقات تصلح وتصح يوميا، ومع ذلك حرمها الله عليه وحرمها على نفسه عليه الصلاة والسلام، بل وعلى أهل بيته. ولذلك كان من مقتضى عدله عز وجل أن عوضهم بهذا الخمس الذي يشتركون فيه مع من ذكر في هذه الآية الكريمة. واضح؟ ثم هل كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستغل ما يأتيه من الأموال للتلذذ في الدنيا أو في متاع هذه الدنيا الزائل؟ الجواب لا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان ينام على حصير يؤثر في جنبه، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، يعني لا يطبخ في بيته، ويأتيه الصحابي يشتكي وقد ربط على بطنه حجرا، فيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين، ويقول عمر: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي كما تلتوي الدابة من الجوع. وهذا في صحيح الإمام مسلم. وعمر رضي الله عنه هو الذي حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد أثر الحصير في جنبه فقال يا رسول الله ملوك فارس والروم ينامون على الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك، فيقول يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الزهد في الدنيا والتقلل منها، وكان يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين بأبي هو وأمي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ربما رجع من غزوة من الغزوات وليس معه شيء، يوزع كل ويقسم كل ما يأتيه حتى من ماله، وكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الصنيع. بل ربما قام عليه الصلاة والسلام بالتصدق بشيء من شيئه ومن غنيمته حتى يأتسي به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا حصل كما في غزوة بني قريظة وغيرها من الغزوات. فلا يشغب مشغب علينا بهذا الخمس الذي خصه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه في هذه الآية الكريمة، وهو الذي ختم عليه الصلاة والسلام حياته بدرع مرهون، ودرعه مرهون عند رجل يهودي اشترى منه طعاما بصاع، اشترى منه صاعا من طعام ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام. فلم يكن عليه الصلاة والسلام إطلاقا باحثا عن الأموال، ولم يشرع لنفسه من الأحكام ما يختص بها، مع أنه لو حصل له هذا وأكرمه الله تعالى به ما كان هذا كثيرا أن يخص عليه الصلاة والسلام بشيء من الأحكام وبشيء كبير من التكريم، كيف لا وهو خاتم المرسلين، وهو الذي لاقى ما لاقى وعانى ما عانى وحاربه الأصحاب والأهل والأقارب من أجل دعوته، وصبر على الأذى وصبر على السيوف التي شهرت في وجهه، وأخرج من بلده عليه الصلاة والسلام، وتعرض لما تعرض له من المشاق ومن غيرها من الأمور، والله المستعان. هذا ما يتعلق بفيء الغنيمة وفيء بخمس الغنيمة والفيء. طبعا الغنيمة والفيء بينهما فرق يا إخوان. الغنيمة ما حصل عليه المسلمون بعد حرب بعد معركة، أما الفيء فهو الذي يتخلى عنه غير المسلمين دون ما معركة، وبينهما فرق من هذه الحيثية، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني الذي تفضل بطرحه الأستاذ الكريم أناكوندا،